حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان تركع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعطي للمحدثين وعلماء الرجال سن ابن عباس كم، لأنه بمنى والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي كان في سنة كم؟ 10 من الهجرة. إذا سنة 10 من الهجرة مناهزة ابن عباس للاحتلام. إذا ما يرويه قبل ذلك قبل احتلامه وقبل بلوغه، وما يرويه بعد ذلك يكون بعد ايه؟ بعد بلوغه. يقول اقبلت على اتان فمررت بين يدي الصفوف حتى وجد مكانا له. مروره بين الصفوف مر بين المصلين ولا لا؟ الصفوف تكون فرادة ولا جماعة؟ تكون جماعة. لم ينكر عليه احد من الصحابة الذين رأوه الرسول، ما جاب سيرة الرسول هنا لان الرسول امام هناك ما سافر ولم ينقل الخبر اليه بعد، فهو يخبر عن اقرار الصحابة له وتقريرهم لفعله وعدم الانكار عليه. يؤخذ من هذا ايه؟ ما يقوله الفقهاء سترة الامام سترة لمن؟ للمأمومين. فاذا كان الامام يصلي فلا يجوز ان يترك احدا يمر بين يديه. واصرح من هذا يمكن انسان يقول هؤلاء لم ينكروا عليه لانه غلام، لكن نقول لا، لا يسكتون على منكر. جاء التصريح الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا المسجد ثبت في تاريخ المسجد وفي صفة بنائه انه كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة. تذكرون هذا ولا لا؟ موضع سجوده ومصلاه صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين الجدار ممر شاة. ما كانش فيه محراب، المحراب لم يتخذ في المسجد النبوي الا في بعد. وكان جهة القبلة تعرف بجذوع النخل التي جعلت سواري، فكان الجدار معتدلا. وترون الان ممر الشاة موجود، الذي ينتبه لممر الشاة فعلا ويريد ان يعرفه يستطيع هناك ويستطيع ان يمر منه. حينما تأتي الى المنبر هل هو ملاصق للجدار ولا بينه بالجدار ممر الشاة؟ والمنبر مؤخره الى القبلة كان محازيا الى مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك كان المكان والجزء الذي بين المصلى وبين الايه؟ وبين الجدار. ولو تأملت المصلى اللوحة التي على جانب المحراب، ما كان محراب زمن رسول الله، ولذلك تجد اللوحة هناك ما يقول لك هذا محراب رسول، هذا مصلى رسول الله. لو نظرت الى سمت اللوحة الموجودة عند المحراب القائم الان والى اصل الجدار تجد بناية سميكة وراء اللوحة بقدر تجويف المحراب ما يتسع لممر شاة. فيهمنا في هذا انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد وفي الجماعة، فجاءت صخلة وارادت ان تمر بين يديه ولها مكان ولا لا؟ لكن الثلاثة الاذرع لم تستغرب وبين يديه فردها، ارادت ان تمر فردها وما زال يردها حتى جاءت من ورائه ومرت. حينما كانت تمر بين يديه تركها ولا منعها؟ منعها. حينما جاءت من ورائه، احنا قلنا الجهات نسبية ولا لا؟ وراءه يعتبر امام الذين خلفه ولا ايه؟ ما كان من ورائه فهو من امام الصف الاول، مرت الشاة بين يدي الصف الاول ولا لا؟ مرت. هل اعترض عليها؟ هل انكر بعد ذلك؟ لا. من هنا قال الفقهاء سترة الامام سترة لمن؟ للمأمومين. ولهذا من الجهل تجد بعض الناس، وقد يكون وقت الحج او من لم يعلم ذلك، يكون في الصف ويريد انسان ان يمر ليسد فرجة، فيجد من يمنعه اثناء الصلاة. ربما تحاول ان تفهمه، الامام امامك، برضك يمكن ما يقبل. فنصيحتي الا نغالط او نغالب هؤلاء، نعذرهم لجهلهم ونعلمهم. اذا من كان في الجماعة بدأ مالك بين الرخصة في حالة الجماعة وبين الصفوف، والله تعالى اعلم.